بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، وقال تعالى: هو أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80. فأمر به عمر. عن أبي بردة هاني بن نيال البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد. فأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 أشواط إلا في حد من حدود الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا في حد الخمر، أي في عقوبة من شرب الخمر، وذلك لأنها من المحرمات، ولا بد لمن فعل شيئا محرما مجمعا على تحريمه ان يعاقب، والعقوبه تكون بالزجر او تكون بالجلد او تكون بالحبس او بالتغريم او بالقتل اذا لم ينتهي الا بالقتل او غير ذلك من انواع العقوبات. وقد تقدم أن عقوبة الزاني بالجلد إن كان ذكرا وبالرجم إن كان ثيبا. عقوبة القذف بحري الجلد الذي هو 80 جلدة كما ذكر في القرآن. عقوبة شارب الخمر لم تذكر في القرآن ولكنها أخذت من السنة ولم ترد محددة، يعني تحديدا ثابتا، ولكنها أخذت من الفعل، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر عن الشيء ويعاقب عليه، ولكنه لا يحدد له عقوبة. وقد اختلف في حد الخمر، فقيل إنه عليه الصلاة والسلام حددها 40، وقيل إنه لم يحدد لكن أمر بجلده نحو 40. والثابت أنه يجلد، الثابت اليقيني أنه لا بد من جلده عقوبة له على ذلك. فأولا معلوم أن الخمر قد حرمت بعدما كانت تشرب في أول الإسلام، وكانوا في الجاهلية يتفاخرون بشربها حتى يقول حسان قبل يصف حاله قبل أن يسلم: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. ولكن أكروا عليها في أول الأمر في أول الإسلام لأنهم قد ألفوها، ويصعب كثيرا أن يتخلوا عنها فجأة ودفعة واحدة. فحرمت بالتدريج شيئا فشيئا. فأول ما نزل فيها قول الله تعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ليس في هذه الآية دليل على التحريم للذات، ولكن فهم بعضهم تحريمها من أنها إثم، والإثم محرم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. فحرم الإثم في هذه الآية أي كل شيء يسبب إثما، يعني وزرا وذنبا وحنثا وسيئة. وصف الله الإثم بالكبر، فيهما إثم كبير وإثمهما أعظم من نفعهما أكبر من نفعهما. فهذا لما نزلت هذه الآية تابع عنها خلق كثير. دعي عمر رضي الله عنه وكان من أشد الناس فيها، فلما دعي وبشر بأنه نزل في هذه الآية قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. استمر ناس يشربونها وقالوا: ما دام أن فيها منافع فإنا سنشربها. نزلت الآية الثانية في سورة النساء وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وذلك لأن بعض الصحابة صلى وهو سكران، فخلط في صلاته وخلط في قراءته، فكان ذلك سببا للنهي عنها، حالا للنهي عن أن يأتيها بحالة السكر. لما نزلت هذه الآية دعي أيضا عمر فتليت عليه فقال: اللهم بين لنا بيانا شافيا. لما أنها نزلت تابع عنها خلق كثير، وبقي أناس يشربونها في الأوقات الطويلة، أي يشربونها ذات الفجر بحيث يصحو قبل الظهر، أو يشربونها بعد العشاء بحيث يصحو قبل الفجر، فأما الأوقات الضيقة فلا يشربونها، لأن الله تعالى نهاهم أن يطلبوها وهم سكارى. فهذا نوع تقديم بين يدي تحريمها. ونكمل الكلام بعد الأذى. لما نزلت آية النساء وفي النهي عن قربان الصلاة في حالة السكر تابع عن شربها خلق كثير، وذلك لأنها لتقدمة بين يدي تحريمها وعلموا أن فيها هذه المضرة، وقالوا: لا خير في شراب يمنعنا من الصلاة، لا حاجة لنا فيه. فتركوها ولو كانت مشروبة لهم من قبل ولذيذة في نفوسهم. كذلك نزل بعد مدة تحريمها تحريما صريحا في آيات في سورة المائدة، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ لما نزلت قال الصحابة رضي الله عنهم: انتهينا. فتابوا عنها وأقلعوا. أخذ العلماء تحريم الخمر من هذه الآية من عشرة أوجه. الوجه الأول أن الله قرنها بالأنصاب وهي الأصنام ومعلوم أن الأصنام محرم اقتناؤها ومحرم عبادتها، فما قرن بها أعطي حكمها. فالأمر الثاني أن الله جعلها رجس، والرجس هو النجس، هو الشيء المستقذر. ولا شك أن كل نجس ومستقذر فإنه حرام، وإن النفوس تأباه وتبتعد عنه. الأمر الثالث أن الله أضافها إلى الشيطان وجعلها من أعماله، أي مما يدعو إليه ومما يزينه. والعاقل لا يأتي شيئا يحبه الشيطان، فالشيطان إنما يحب للإنسان هلاكه، يحب للإنسان أو يتمنى للإنسان أن يهلك وأن يضل وأن يتعب ويبأس ويحرم ويشقى. فشيء للشيطان فيه عمل وسيلة علينا أن نبتعد عنه. الأمر الرابع الأمر بالاجتناب، في قوله فاجتنبوه يعني ابتعدوا عنه، أي أصيروا في جانب وهو في جانب. هذا أبلغ في الزجر، وذلك أبلغ من أن يقول اتركوه، فإنهم إذا تجنبوه ابتعدوا عنه. أخذوا من هذا أنها محرمة، فكل شيء أمرنا باجتنابه فإنه لا يجوز القرب منه، فضلا عن ملابسته، فضلا عن تعاطيه وشربه. الأمر الخامس ترتب البلاء على تركها لعلكم تفلحون. المفلح هو السعيد، ولا تحصل السعادة والفلاح إلا باجتناب الخمر والميسر ونحوهما. والفلاح هو صفة أهل الإيمان، قد أفلح المؤمنون أي قد سعدوا. فمعناه أن من لم يتجنب الخمر والميسر فإنه بعيد من الفلاح، بعيد أن يصل إلى مرتبة الفلاح، حري أن يكون من أهل الشقاء والخسار. الأمر السادس قوله إنما يريد الشيطان، الشيطان هو الذي يدعو إليها وهي من عمله. أن يوقع بينكم العداوة، الشيطان يحرص على إيقاع العداوة بين المسلمين. والعداوة هي أن يحقد كل منهم على الآخر، وأن يعاديه ويقاطعه. وما ذاك إلا أنه إذا سكر فقد يسب أخاه ويسب عمه وخاله، وقد يعتدي فيشج هذا ويضرب هذا، لأنه قد فقد العقل الذي يحجز عنه. فإذا صح ندم، ندم على ما فعل، ولكن بعد أن فعل ما يلام عليه. مذكورا لأسباب النزول قصة حمزة رضي الله عنه، شرب قبل أن تحرم الخمر وسكر، ولما سكر كان علي رضي الله عنه عنده ناقتان من أشرف النوق وأفضلها، حصل عليهما من غزوة بدر. ولما عزم على أن يذهب مع بعض الطوارين ليأتي بإذخر يبيعه ليستعين به في وليمة زواجه بفاطمة، وكان حمزة في بيت قريب من تلك المطايا، فأنشدته امرأة مغنية وهو ثمل، فقالت الأيام للشرف النواء وهن معقلات بالفناء ضعي الستين في اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء فهيجت على أن يأخذ السكين ويذهب إلى الراحلتين ويجب أسنمتهما وهما لم يذكيا ويبقى بطونهما ويأخذ من أكبادهما. فلما أتى علي رضي الله عنه وإذا ناقشاه قد فعل بهما هذا الفعل فهاله ذلك هاله وأحزنه وأخبر بأن الذي فعله هو عمه أخو أبيه حمزة سيد الشهداء. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل حمزة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على حمزة وهو ثمل لم يصح فجعل يلومه ويوبخه فرفع رأسه وقال وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ قال ذلك لأنه فاقد العقل. هل يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم عاقل فضلا عن حمزة؟ لا شك أنه ما قاله إلا بعدما استشر وذهب عقله. إذن فهذا من أسباب البغضة العداوة. لا شك أن علي رضي الله عنه لولا أنه عارف أن هذا من فقد العقل لحقد على عمه ولما قتأه ولا أبغضه. ويحصل هذا كثيرا فإن جماعة من الصحابة لما تشروا مرة تقاتلوا وتضاربوا فأخذ أحدهم لحية جمل فشج به وجه بعضهم فكان يحقد على ذلك. فالشيطان يوقع العداوة بين المسلمين إذا سكروا وفعلوا ما فعلوه من هذه الأشياء التي توجب العداوة بينهم. والأمر السابع البغضة الذي ذكره الله مع العداوة وأن الشيطان هو الذي يوقعها فيبغض أخاه ويبغض ابنه ويبغض عمه أو خاله أو ابن عمه. لماذا؟ لأنه قد اعتدى عليه وهو سكران وقد ضربه أو قد أتلف ماله أو نحو ذلك. الأمر الثامن الصد عن ذكر الله في قوله ويصدكم عن ذكر الله. معلوم أنه إذا كان ذليلا غائب الفكر لا ينشغل بذكر ولا ينشغل بدعاء ولا ينشغل بقراءة ولا ينشغل بعبادة لأنه فاقد عقله الذي تميز به. فلأجل ذلك جعل هذا علة التحريم. والأمر التاسع أنه يشغل عن الصلاة أن السكر والميسر ونحوهما يشغل عن الصلاة وذلك أيضا من أمر الشيطان. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة أن يشغلكم عنها. فمثل ما قال بعض المتأخرين إن جاءه الظهر فالوسطى يؤخرها أو مغربا فعشاء قط لم يأتي إن سكر في وقت الظهر فإنه يؤخر العصر أو لا يصليها إلا بعدما يصحو أو تفوته. وإن سكر بعد المغرب فمتى يصحو لا يصحو إلا نصف الليل أو نحوه فتفوته العشاء. وإن أتاها أتاها وهو غافل إن أتاها أتاها وهو ساهي إن جاءها لم يأتيها بقلب حاضر لا شك أن هذا من الأسباب التي عينت تحريم الخمر. والأمر العاشر والأخير قوله: فهل أنتم منتهون؟ أي وقد عرفتم أضرارها، ألا فانتهوا؟ لذلك قالوا: انتهينا انتهينا. فمن هذه الآيات عرف الصحابة أن الخمر قد حرمت، ولما حرمت ورد في تحريمها أدلة كثيرة. فأولا أمر بإراقتها وإتلافها. لما حرمت دخل النبي صلى الله عليه وسلم الأسواق ومعه بعض أصحابه معهم السكاكين، فجعلوا يشقون تلك الظروف التي فيها الخمر ويتركون ما فيها يسيل، فجرت في سكك المدينة حقدا على أهلها وإتلافا لماليتها، لأنها لا قيمة لها ولا ثمن، لم يراعي حتى ظروفها التي هي أوعية لها، بل أتلفها على أهلها. أخبر أيضا بأنها أم الخبائث. أخذ العلماء من ذلك أنها نجسة العين، لأن الخبيث محرم. قال تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا شك أنها من الخبائث لما ذكر في الآية من الآثار التي تترتب على فعلها وعلى تعاطيها. ومن الأدلة على تحريمها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. عشرة لأنهم تساعدوا على الخمر، على صناعتها وعلى ترويجها وعلى العمل فيها، وإن كان الآثم أصلا هو الذي يشربها، وأما البقية فإنهم يساعدون عليها. فكما لعن في الربا خمسة، لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، فكذلك لعن في الخمر عشرة من الذين يتساعدون فيها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبة شاربها في الآخرة بقوله: من شرب الخمر في الدنيا لن يشربها في الآخرة. وذلك لأن في الجنة خمر، ولكن ليست كخمر الدنيا. قال الله تعالى: وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. خمر الدنيا فيها اللغو وفيها الكذب، وأما خمر الجنة فهي سالمة من ذلك. وقال تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزهون، أي لا يأتيهم صداع، وهو الغول أو السكر وذهاب العقل. وهكذا قوله تعالى: لا لغو فيها ولا تأثيم، أي غير سالمة من اللغو ومن الغول الذي هو السكر. هذه خمر الجنة، فمن شرب الخمر في الدنيا حرمها في الجنة. وقد يكون ذلك سببا في حرمانه من دخول الجنة إذا كان مصرا عليها أو مستحلا لها. فإنه إذا دخل الجنة أحدا لن يحرم شيئا من ملذاتها ولا من نعيمها، فهذا الذي شربها في الدنيا يمكن أنه يحرم من دخول الجنة إلا ما شاء الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أصر على شرب المسكرات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال عصارة أهل النار. وهذا أيضا يدل على أنه يدخل النار والعياذ بالله، يعذب فيها ويسقى من هذه العصارة بدل ما نعم نفسه في الدنيا بهذه اللذة وبهذه الحلاوة، فعوقب بأن يسقى من هذه العصارة عصارة أهل النار، يعني غسالاتهم وأوساخهم، غسالات فروجهم وغسالات أبدانهم ونحو ذلك. لا شك أن هذا من أبشع العذاب، فهذا دليل واضح على أنها حرمت تحريما مؤبدا وأن متعاطيها متعرضا لعقاب الله تعالى. وكذلك بيعها والتجارة فيها وعملها، حتى قال في الحديث من باع الخمر فليشطط الخنازير. معلوم أن الخنزير محرم لخبثه، وقد جعل الذي يبيع الخمر كأنه الذي يشطط الخنازير، يعني التسقيط والقصاب والذي يقطع اللحم، يعني أن هذا البائع للخمر مثل الذي يقطع لحم الخنزير قطعة ويبيعه. لحم الخنزير محرم وبيعه وتشقيطه وتقطيعه محرم أيضا، ونجس نجاسة عينية مثل نجاسة الكلاب ونحوها. كل هذا دليل على بشاعة هذه الخبائث الخبيثة التي هي أم الخبائث وعقوبتها. أما العقوبة عليها في الدنيا فهي الجلد، وذلك لأنه لما حرمت الخمر وكان هناك أناس قد تعلقت نفوسهم بها وألفوها وصعب عليهم الانفطام عنها، فشربها إنسانا فجيء به وهو ثمل سكران، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده، فجلده الحاضرون بالنعال وبالعصي ونحوها نحو من 40 جلدة، واستمر على ذلك الحد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم نحو 40 جلدة. وكذلك في عهد أبي بكر كان يجلد شارب الخمر 40 جلدة في ذلك العهد. ولما كان في عهد عمر رضي الله عنه ودخل في الإسلام كثير من أهل البلاد النائية الذين كانوا قد اعتادوا شرب الخمر واستماتوا فيها واعتادوها وتمكنت من نفوسهم من الفرس في العراق ومن الروم ونحوهم في الشام ومن القبط ونحوهم في مصر وما أشبههم، دخلوا في الإسلام فكانوا قد اعتادوا هذا الشراب، ودعوا إليه أيضا بعض العرب وزينوا لهم شربه. فلما جلدوا 40 جلدة لم تؤثر فيهم، لم تؤثر هذه 40 ولم تزجرهم عن تعاطي شربها، بل شربها آخرون ولم يبالوا بالجلد. فاستشار الصحابة عمر واشتكوا إليه كثرة من يشربها في الشام وفي العراق وفي مصر وفي غيرها من البلاد التي فتحت في عهده، فرأى أن الزيادة في الحج أولى من بقائه على الأربعين، لأن الأربعين قد لا تكفي في زجرهم. فاستشار الصحابة رضي الله عنهم، فقال منهم عبد الرحمن بن عوف: إنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، وحد المفتري 80، المفتري هو القاذف الذي ذكر الله أن حده 80. وقال أيضا: أحق الحدود حد القاذف 80 جلدة، فلا ينقص عن 80. فأمر به عمر رضي الله عنه، وكان يجلد الشارب 80 جلدة ويشددون عليه حتى ينزجر بذلك ويرتدع غيره عن أن يفعلوا كفعله. فاستمر الأمر على ذلك، فاختلف العلماء هل هذه الزيادة التي زادها عمر تعتبر حدا لأنه قال أخف الحدود 80، أو تعتبر تعزيرا؟ الأربعون الزائدة هل تعتبر تعزيرا أم أنها حد؟ يرى كثير منهم أن الحد 40، لأنه الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن زيادة تستعمل إذا كثر الشرب، إذا كثر السكر في مدينة أو في بلدة ولم ينزجروا بالـ40 زيد إلى 80، وقد تجوز زيادة إلى 100 أو إلى أكثر حتى يحصل الانزجار والارتداع، وذلك لأن هذا تعزير، والتعزير ليس له منتهى وليس له حد، وإنما هو بقدر الحاجة، بقدر ما تحصل به الكفاية. وقد تصل العقوبة إلى أشد من ذلك، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. أمر بقتله إذا تكرر منه الشرب ولم يرتدع بهذا الجلد. هذا الحديث يقول بعض العلماء إنه منسوخ، أنه منسوخ، ويقولون إنه لم يعمل به، ولكن صحح كثير من العلماء أنه لم ينسخ وأنه باق، وذلك لكثرة طرقه التي جاء بها، حتى روي عن نحو 10 من الصحابة رضي الله عنهم رووا هذا الحديث، وبعضهم متأخر الإسلام فيه أو يشتمل على الأمر بقتل الشارب إذا حد 3 مرات، جلد مرة 40 ثم جلد 40 ثم جلد 40 ولم ينزجر، وعاد في المرة الرابعة فحده أن يقتل، أن يسلب حياته هذه التي هي حياة بؤس، حيث أنه لم ينزجر ولم يرتدع، فلا يرجعه إلا القتل والإعدام. هكذا جاء هذا الحديث مما يدل على بشاعة هذه الخمر وشناعتها وشدة العقوبة التي رتبت عليها ما دام أنها أم الخبائث، ولأن التساهل فيها قد يؤدي إلى الشرور والأغرار، لأن الله تعالى ما حرم شيئا إلا وفيه مضرة، ما حرم على العباد إلا الشيء الذي يضرهم، ولا شك أن الخمر غاية في الضرر، وذلك لأن الذي يشربها ويتعاطاها قد يفقد عقله، يفقد إحساسه، يفقد ميزته التي تميز بها، وهي هذا العقل. العقل هو ميزة الإنسان، العقل هو شرفه، العقل هو فضله، فضل الله عليه الذي تميز به، فبه يكتسب، وبه يحسن التصرف، وبه يبيع ويشتري، وبه يأخذ ويعطي، وبه يعقل ما يقول، وبه يبتكر ويفكر، وبه يعرف ما ينفعه وما يضره. فالشيء الذي يزيل هذا العقل ويلحق صاحبه بالبهائم أو أقل حالة من البهائم ينبغي أن يحارب في كل شريعة، ينبغي أن يطبع عليه، ألا وهو هذا المستر، فإنه بلا شك يزيل ويغطي هذا العقل من الإنسان. لذلك جاءت الشريعة الإسلامية بالقضاء عليه وبالزجر عنه وبالعقوبة عليه، العقوبة في الآخرة كما ذكرنا، من أن أهله يشربون من عصارة أهل النار، وأنهم يمنعون من لذة أهل الجنة. والعقوبة في الدنيا أنه يقتل إذا تكرر منه تعاطي الخمر 4 مرات ولم ينزج بالحد، أنه يقتل إلى هذا الحد. لا شك أن هذا دليل على بشاعة هذه الخمر وشناعتها والعقوبة عليها. وأما جلد التأديب الذي ذكر في حديث أبي بردة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله، فالمراد به جلد التأديب، أن يؤدب الرجل ولده، أو يؤدب خادمه، أو يؤدب زوجته، أو نحو ذلك، فلا يزيد على 10 أسواق يعني 10 جلدات. أما حدود الله وحقوقه والعقوبة على معاصيه فإنه يجلد فيها، الجلد الذي يرجع. فجلد عقوبة تارك الصلاة لا شك أنه يجلد بما ينزجر به ولو زاد على 100 أو نحوها. وكذلك عقوبة من يبيع المحرم، يتعاطى ربا مثلا، أو يغش في معاملات أو نحوها، يجلد ولو زاد على 50 أو 70 أو نحو ذلك بما يرتدع به. وهكذا عقوبة الظلمة والغاصب وأهل النهب وأهل السد وقطاع الطرق وما أشبههم يعاقبون بما ينزجرون به وبما تخف به المعاصي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أشرت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة قعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفل عن يمينك وأت الذي هو خير. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، والمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها. من الأحكام الكلام على الأيمان وعلى النذور. اليمين هي الحلف، ويسمى قسما، وسمي يمينا لأن المتحالفين في الجاهلية يتطابقون بالأيمان من باب التأكد ومن باب التقوية، فيمسك أحدهم بيمين صاحبه، كل منهم يمسك يمين الآخر، ثم يقسم هذا القسم المؤكد، فمن ثم سمي الحلف يمينا. ذكر في قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وذكر باسم الحلف في قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، حيث ذكر الله كفارة اليمين ثم ذكر أن هذا حلف. وذكر باسم القسم في قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وفي قوله: وقاسمهما، يعني حلف لهما. ونكمل بعد ذلك. وقد أقسم الله تعالى في القرآن في عدة مواضع، كقوله تعالى: فلا أقسم بالخنس، فلا أقسم بالشفق، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، وكذا قوله: والفجر، والليل إذا يغشى، والضحى، والشمس وضحاها، والعاديات ضبحا، والمرسلات عرفا، والصفات صفا، والطور، والذاريات ذروا، وما أشبه هذه تسمى أقسام القرآن التي أقسم الله بها. والله تعالى له أن يقسم من خلقه بما يشاء، وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بخالقه وبربه، وذلك لأن القسم تعظيم للمقسم به كما سيأتي. فأولا اليمين أو القسم يعتبر مؤكدا للكلام، إذا أقسم على شيء فمعناه تقوية ذلك الشيء وتأكيده والتحقق من وجوده وما أشبه ذلك. فإذا حلف أنه سيأتيك فإن هذا تعهد، وإذا حلف أنه ما ضرب فلانا فهذا تأكيد لعدم فعله، وإذا حلف مثلا أن يعطيك كذا وكذا فإن هذا تقوية لأنه تعهد بإعطائك، وإذا حلف أن فلانا موجود فإن هذا أقوى من أن يقال إنه موجود حاضر دون أن يأتي بكلام. وهكذا بقية الأمثلة، فالقسم يؤكد الكلام، ولأجل هذا يستعمل باليمين، تستعمل اليمين في الحكومات في القضايا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي حديث آخر: قضاء باليمين على المدعى عليه، اليمين التي هي الحلف جعلها على المنكر أو على المدعى عليه، وذلك لأن فيها نفي لما ادعي به. فهذا دليل على أن اليمين تؤكد الكلام، فإذا قال: ما عندي لك دائما، ثم حلل على ذلك، فقد تقوى النبي وتقوت براءته من ذلك الحق الذي تدعيه عليه. ثم في هذين الحديثين أنه يجوز الحنث والكفارة إذا كان في ذلك خير. في الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تسأل الإمارة، فإنك إن رضيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن رضيتها عن مسألة أكلت إليها. والمراد بها الولاية على مجموعة والرئاسة عليهم. الأمير هو الذي يكون واليا على أهل بلد، أو واليا وأميرا ورئيسا على قسم أو على جهة أو على أسرة أو قبيلة أو نحو ذلك، يرجعون إليه ويطيعونه ويأمرهم بما يراه صالحا لهم ونحو ذلك. الإمارة يختار لها الأشفاء الذين فيهم الأهلية، ويبتعد عن اختيار من ليس كفءا لها، والإنسان لا يحرص عليها، وذلك لما فيها من المسؤولية ولما فيها من التعب والعمل الذي يناق بذلك الأمير، ولأن الناس يتعلقون به ويطلبون منه أن يفعل كذا وكذا، ليكون ذلك قد حني عدالته إذا اتهم وأوصف به التهم، أو عمل وليس من أهل العمل أو نحو ذلك. فلأجل هذا ينهى عن أن يسألها. أما إذا عين أميرا أو رئيسا أو مديرا أو نائبا وهو لم يسأل هذه الولاية وإنما اختير لها واتفق على اختياره لكونه كفءا، فإنه يعان عليها، يعينه الله ويسدده. هذا ما يتعلق بالإمارة. في هذا الحديث من ذكرت استفرادة الشاهد من الحديث قوله: وإذا حلفت على شيء على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. الإنسان قد يحلف ويؤكد الحلف، ويكون الحلف على ترك معروف أو على فعل منكر أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يندم على يمينه ويقول: ليتني ما حلفت، لقد أوقعتني هذه اليمين في حرج. إذا حلف مثلا ألا يدخل بيت أخيه، أو حلف ألا يكلم أباه، أو حلف أن لا يعطي المساكين من الصدقات ونحوها أو لا يعطي هذا المسكين أو حلف أن لا يصلي في هذا المسجد شرائية لإمامه ولا ذنب له مثلا أو حلف أن لا يطيل أرحامه أو حلف أن يعق أباه أو حلف أن يقطع أقاربه أو حلف أن لا يأكل عند فلان وإن كان الأكل عاديا أو نحو ذلك ثم رجع إلى نفسه فهذا الحلف تارة يكون على مخالفة ومعصية وتارة يكون على أمر عادي فالأولى له في الحالات كلها أن يفعل الذي هو خير حتى ولو كان من الأمور العادية وسيأتي الآن لكم الأجور إن شاء الله وعلى هذا يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير إذا حلف أن يهجر فلانا ولا يسلم عليه بقي على هذا الهجران شهر فكر بعد ذلك وقال أليس هذا ذنب؟ نعم إن التهاجر ذنب ما المخرج؟ أنا قد حلفت المخرج أن تكفر فتطعم عشرة مساكين أو تطعم ما لك أو تخطوهم أو تعتق رقبه فإن لم تجد الثلاثة فتكون شهر ثلاثة أيام متتابعة وتفعل الذي هو خير فسلامك على أخيك خير من هجرانه وأكلك من طعامه جبر لنفسه خير من تركك لذلك وصلتك لأرحامك خير من قطيعته من القطيعة بل إن القطيعة ذنب وكذلك عند الحاجة قد يحلف وتحمله الحاجة عن المخالفة فجعل الله له كفارة فقال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين إلى آخره تأكيد الأيمان يعني تأكيدها وتقويتها عقدتم يعني وهي قراءة عقدتم الأيمان يعني عقدتم اليمين وأكدتموها عفى الله تعالى عن اللغو كثيرا ما يجي على لسانك وأنت في المجلس قولك لا والله وبلا والله وأنت ما عزمت على الحلف فهذا من اللغو الذي يعفى عنه وأما إذا عزمت وجزمت وحلفت أنك ما تركب هذه السيارة أو أنك ما تركب ولدك مهاديها مثلا أو أنك ما تركب ما يقود بك سيارة مثلا أو أنه لا يدخل عليك طوال حياتك مثلا أو حلفت أن تقتل هذا الرجل أنت ظالم له أو حلفت أن تقطع يده برأي حق لا تقطع منه طرفا حلفت أن لا تقضي حقه مع أنه مستحق حلفت أن لا تشتري من هذا الدكان بغير ذنب وأنت ستحتاج إلى أن تشتري منه مثل هذه الأشياء الأولى بك أن تخالف ما حلفت عليه وأن تكفر عن يمينك وأن تفعل الذي هو خير ومن الدليل عليه أيضا حديث أبي موسى وقصته في غزوة تبوك الأشعريون أربعة أو خمسة يحبون أن يلقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يجدون ما يركبون، لا يجدون رواحل يرحلون عليها، فأرسلوا واحدا منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم. فعند ذلك جاءوا إليه وهو غضبان من كثرة من ينازعه وكثرة من يطلبه في حالة طلبهم له وهو غضبان، قال: ما عندي ما أحملكم، والله ما أحملكم، صدر من ماله اليمين، والله ما أحملكم. فرجعوا يبكون أسفا على أنه لم يحملهم. وبعد ساعات جاءه عليه الصلاة والسلام رواحل، فقال: أين أبا موسى الأشعري؟ فقيل: إنه رجع. فأرسل إليهم بخمس من الإبل ليركبوها ويعتهد عليها ويغزو معه. فلما جاءتهم قالوا: إنه قد حلف ألا يحللنا، إن استغفلناه يمينه، استغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا، والله لا يبارك لنا. فعند ذلك رجعوا إليه وقالوا: إنك قد حلفت ألا تحملنا ثم حملتنا. فقال: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وتحللتها، فعلت الذي هو خير. فجعل هذا من فعل الخير، حلف أنه لا يحملهم وكان في حملهم وكان في غزوهم مصلحة ومنفعة وخير فحملهم بعدما حلف أن لا يفعل وكفر عن يمينه. فهذا ونحوه دليل على أن من حلف أن لا يفعل معروفا فإن الأولى له أن يفعله. ذكروا أن رجلا كان له دين على إنسان فأفلس ذلك المدين وكثر عليه الدين، فقالوا لصاحب الدين: لعلك تنزل عنه وتسقط عنه شيئا من دينك من باب التسامح. فحلف وقال: والله لا أسقط منه شيئا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حلف أن لا يفعل المعروف، ثم أمره بأن يكفر ويسقط عنه بعض الشيء. فهذا مثال في أن من حلف أن لا يفعل المعروف فإن الأولى له أن يفعله ويكفر عن يمينه، ومن حلف أن يفعل منكرا فإن عليه أن يتركه كما سيأتي. وبكل حال فاليمين إذا كان الترك خيرا من الفعل فالإنسان يترك ما حلف عليه، يترك ما حلف عليه، وفي الكفارة نحو لذلك الذنب الذي فعله. فإذا كفر الكفارة التامة محي عنه ذلك الحلم، وأما إصراره على ذلك فإنه مذموم. قال تعالى: وكانوا يصرون على الحمد العظيم، يعني فعل الشيء بدون كفارة. فهناك ثلاثة أشياء: الأول الحلف على فعل منكر ثم يفعله فهذا منكر، الثاني الحلف على ترك معروف ثم يتركه فهذا أيضا منكر، الثالث أن يفعل أن يحلف على فعل شيء ثم يرى أن فعله منكر فيكفر ويمحو الله عنه اليمين الذي حلف بها.